الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بتقواه في جميع الأوقات والأحوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى جميع الصحب والآل سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتحروا أوقات الفضائل، اغتنموها في طاعة الله، وافعلوا فيها ما شرع الله رجاء الثواب خوفاً من العقاب. عباد الله، إننا في شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذين تدعونه المحرم، وهو آخر الأشهر الحرم، وفيه يوم عاشوراء العاشر منه يستحب صيامه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وصيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، لأنه صامه موسى عليه السلام شكراً لله لما نصره على فرعون وقومه، فصام هذا اليوم شكراً لله عز وجل، فبقي ذلك سنةً في قومه إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه وصوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفةً لليهود. وأصل ذلك أن فرعون طغى في الأرض، كما قال الله جل وعلا: إن فرعون طغى في الأرض وجعل أهلها شيعا، استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فكان فرعون ذا طغيان عظيم وتكبر وتجبر، لأن الله ملكه على مصر وهو من قبيل القبط الوثنيين، وفي مصر بنو إسرائيل ذرية يعقوب عليه السلام الذين فضلهم الله على العالمين لإيمانهم وكونهم من ذرية الأنبياء. وهذا طاغوت جبار وثني ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وصار يتجبر على بني إسرائيل من باب العنصرية والكبر، ولأنه يخشى أن يتقوى بنو إسرائيل فيغلبوه على الملك ويسقطوا دولته. خشي من ذلك، قيل لأن السحرة أخبروه أنه سيخرج من بني إسرائيل شاب أو مولود يكون زوال ملكك على يده، فحقد على بني إسرائيل واستضعفهم واستخدمهم في المهن الرديئة وأذلهم، ومما فعله بهم أنه كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، يذبح أبناءهم لئلا يكونوا رجالاً يقاومونه، وأما النساء فلا يحسب لهن حساباً لأنهن ضعيفات. فهذا من مكره وبطشه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى عليه السلام، فألهم الله أمه لما ولدته، ألهمها الله أن تجعله في صندوق من الخشب محكم لا يدخل فيه الماء، ثم إذا جاء الطلب ليقتلوه تلقيه في اليم، يعني في النهر، فألقته في نهر النيل، فذهب به النهر يحمله إلى بيت فرعون، فالتقطوه، نزعوه من الماء لا يدرون ماذا فيه، لما فتحوه وجدوا الغلام، فلما رأته امرأة فرعون رضي الله عنها قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ألقى الله محبته في قلب هذه المرأة فحنت عليه وأشارت على فرعون ألا يقتله، فتركه على أنه لقيط، فتغذى في بيت فرعون وصار كأنه من أولاده، يأكل من أكله ويلبس من ملابسه ويركب من مراكبه، فصار له شأن في بيت فرعون. ثبت الله أم موسى، أصبح فؤاد أم موسى فارغة، فقدته وصار في قلبها حنين عليه، حنان الوالد على ولده، فأرسلت أخته تبحث عنه، قالت لأخته قصيه، فذهبت أخته ومرت على بيت فرعون كأنها لا تريد شيئا، ولحظت المولود والطفل عندهم، فأسرت ذلك ولم تظهر أنها جاءت تبحث عنه، بصرت به عن جنب عن بعد، ولم تذهب إليه ولم تظهر أنها تريده. فأراد الله جل وعلا أن حرم المراضع عليه، فصار لا يرضع النساء، امتنع من الرضاع، فخشوا عليه من الموت، وصاروا يبحثون له عن مرضعة. قالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ففرحوا بذلك ودفعوه إليها، فرده الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، لأن الله قال لها: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فرده الله لها تحضنه وترضعه وتأخذ الأجرة عليه. ثم لما كبر وفطم عن الرضاع ذهب إلى بيت فرعون وصار فيه كما سبق. ثم حصلت قضية مع القبطي هو والإسرائيلي، القبطي من قوم فرعون والإسرائيلي من قوم موسى، حصل بينهما شجار وتضارب، فاستغاث الإسرائيلي استغاث بموسى، طلب منه النصرة على القبطي، فوكزه موسى يعني ضربه بيده فقضى عليه لقوته عليه الصلاة والسلام، مات القبطي على إثر الضربة. فندم موسى عليه السلام وقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ثم انتهت القضية وصاروا يبحثون عن القاتل، يبحثون عن القاتل الذي قتل القبطي من هو ليبطشوا به، فصار موسى على خوف من أن يهتدوا إليه، فعلموا من هو القاتل بسبب أنها حصلت مشادة بين إسرائيلي وقبطي مرة ثانية، فطلب القبطي أو طلب الإسرائيلي النصرة من موسى، فلما هم بنصرته والفتك بالقبطي قال القبطي: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. كانوا يهابونه لأنه من بيت الملك وفي بيت فرعون يهابونه. فلما قال هذه المقالة طار الخبر إلى فرعون وملئه وعلموا أن موسى هو الذي قتله. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني يركض خشية أن يسبقوه إلى القبض على موسى عليه السلام، فسبقهم وقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج مبادرا خائفا يترقب، توجه إلى أرض مدين جنوب فلسطين ليبعد عنهم. فحصل من قصته لما ورد ماء مدين ما قصه الله سبحانه وتعالى، وانتهى الأمر إلى أن الله جل وعلا اختاره رسولاً ونبياً إلى فرعون. فذهب إلى فرعون ودعاه إلى الله، وطلب فرعون منه البينة، فأراه البينة وهي العصا واليد، العصا تنقلب حية واليد يدخلها في جيبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء للناظرين من غير سوء أي من غير برص. فلما رأى فرعون هذه الآية زاده ذلك عتواً وزاده ذلك جبروتاً وتكبراً وعناداً، وقال: هذا سحر وعندنا سحرة، سنجمعهم ويبطل سحرك، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، أراد الله أن يظهر حجته وأن يصدق رسوله. فجمع السحرة وعرضوا ما عندهم من السحر وجاءوا بسحر عظيم، أمر الله موسى أن يلقي عصاه فألقاه فالتقمت كل السحر الذي صنعوه وأبطله الله. عند ذلك آمن السحرة بموسى وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأنهم علموا بمهنتهم وخبرتهم أن الذي مع موسى ليس من السحر وليس من عمل البشر ولا من عمل الشياطين، وإنما هو من صنع الله عز وجل الذي لا يقدر عليه البشر، فآمنوا به. فانعكس الأمر على فرعون وأصبح يرغي ويهدد، فأمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، أن يخرجوا من الليل لا يشعر بهم أحد، فخرجوا مع موسى عليه السلام تركوا مصر. فلما علم فرعون جمع جنوده وحشد قوته خرج في أثرهم لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. فلما أشرقت الشمس إذا هم على حافة البحر، على حافة البحر الأحمر، أدركوا موسى وقومه، فقال قوم موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو خلفنا. قال موسى كلا، أي لا ندرك أبدا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بعصاه فتجمد وصار جبالا وطرقات على قدر بني إسرائيل 12 طريقا شوارع. فدخلوا على اليبس، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. دخلوا وهربوا من فرعون، فلما تكاملوا خارجين ونجوا من البحر دخل فرعون وقومه في أثرهم، فلما تكاملوا داخلين أطبق الله عليهم البحر وعاد كما كان، فأغرقهم الله جميعا وأهلك فرعون وقومه ونجى موسى وبني إسرائيل. وبذلك انتهت قصة فرعون، ونصر الله موسى عليه السلام وقومه وأهلك فرعون وجنده، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين استضعفوا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وهذا في يوم عاشوراء، هذا في يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فصام موسى عليه السلام هذا اليوم، وصامه بنو إسرائيل شكراً لله عز وجل، وما زالوا يصومونه حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً، فوجد اليهود يصومونه فسألهم، وهو يعلم ذلك لكن ليقرر الحكم، سألهم لماذا تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى وقومه فنحن نصومه. قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وصيام يوم قبله مخالفة لليهود. هذا أصل مشروعية صيام يوم عاشوراء، فالمسلمون يصومونه اقتداءً بالنبيين الكريمين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولأن انتصار موسى وقومه انتصار للمسلمين في جميع الأوقات إلى أن تقوم الساعة، انتصار الحق انتصار لجميع المسلمين. فيشرع الشكر لجميع المسلمين. هذا هو الأصل في صيام يوم عاشوراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينقذ الإسلام والمسلمين من كل ملحد وطاغوت وجبار، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن بعض الناس، في خصوصا المتعالمين في هذا اليوم، يبتدعون بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان، وكذلك في أول السنة الهجرية أحدثوا بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان، منها أنه يهنئ بعضهم بعضاً بالعام الجديد، وهذا ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فهو مبتدع، فلا تهنئة في هذه المناسبة. ولو هنأك أحد فلا ترد عليه، لأنك إذا رددت عليه وافقته على أن هذا مشروع وهو بدعة. فالذين أفتوا سامحهم الله بأنك لا تبدأ بالتهنئة ولكن ترد من هنأك، هذا غير صحيح، لأنك إذا رددت عليه فقد وافقته، ولكن الواجب أن تنبهه. إذا هنأك أحد فنبهه، قل يا أخي لا أصل لهذا، هذا بدعة، فنبهه بدل أن توافقه وترد عليه بالمثل. كذلك من بدعهم أنهم يأمرون بصيام آخر يوم من السنة الهجرية ليختموا السنة بزعمهم بالصيام، وهذا صوم مبتدع لا يؤجرون عليه بل يأثمون فيه. ومنها أنهم يأمرون بالاستغفار في آخر العام. الاستغفار مطلوب دائما وأبدا، ولكن تحديد وقت للاستغفار بدون دليل هذا بدعة، فلا يشرع تخصيص الاستغفار في آخر العام، ولا يصلح هذا أبداً. فيجب التنبه لمثل هذه الأمور. والأصل في السنة الهجرية، الأصل في هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد السنة بشهر معين، لم يرد أنه حددها بشهر معين مثل شهر ذي الحجة، ولا خصص بداية السنة بيوم معين مثل دخول شهر المحرم، ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نحدث شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر، لما اتسعت المملكة الإسلامية وصار يأتي إلى الخليفة كتب من الأمراء لا يعرف رضي الله عنه متى كتبت، فاستشار أصحابه فقالوا ضع بداية للسنة يعرفها الناس لأجل أن يؤرخوا بها، لأجل أن يؤرخوا بها معاملاتهم ورسائلهم، هذا هو الأصل. فاختاروا أن تبدأ السنة من المحرم بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سموها العام الهجري، لأن أعظم حدث في الإسلام هو الهجرة النبوية، فأرخوا بها لا لأجل أن يحدثوا فيها عبادات مخصصة، وإنما لأجل ضبط المعاملات. وانظروا يا عباد الله كيف إنهم تركوا السنة الميلادية، كانت السنة الميلادية موجودة وبدايتها معلومة، وكان النصارى يحتفلون ببداية السنة الميلادية، لكنهم رفضوا هذا وتجنبوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فتركوا السنة الميلادية واختاروا السنة الهجرية وبدأوها من المحرم، مع أن الهجرة حصلت في شهر ربيع، لكنهم قالوا إن هذا وقت قدوم الحجاج، نهاية محرم هي وقت قدوم الحجاج، فجعلوها، وهذا ليس من الدين إنما هو من الأمور الدنيوية، فجعلوها من بداية المحرم، ولم يحدثوا فيها أشياء أو تعبدات أو غير ذلك، فلنحذر من هذه الأمور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم صراطك المستقيم، اللهم وفقهم للحق، اللهم وفقهم للحق وألزمهم بالحق، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وارزقنا من بركات السماء والأرض يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.